من صبح الأعشاء الجزء الثالث عشر صفحة 271. الفرقة الثالثة ممن تدعو الضرورة إلى تحليفهم النصرانية، وقد اختلف في اشتقاقها، فقيل أخذ من قول المسيح للحواريين من أنصاري إلى الله، وقال الحواريون نحن أنصار الله، وقيل من نزوله هو وأمه بعد عودها به من مصر بالناصرة، وهي قرية من بلاد فلسطين من الشام، وقيل غير ذلك. والنصاري هم أمة عيسى عليه السلام وكتابهم الإنجيل، وقد اختلف في اشتقاق على ثلاثة مذاهب حكاها أبو جعفر النحاس في صناعة الكتاب، أحدها أنه مأخوذ من قولهم نجل الشيء إذ أخرجته، بمعنى أنه خرج به دارس من الحق، والثاني أنه مأخوذ من قولهم تناجل القوم إذ تنازعوا، لأنه لا يقع في كتاب من الكتب المنزلة مثل التنازع الواقع فيه، قاله أبو عمرو الشيباني. والثالث أنه مأخوذ من النجل بمعنى الأصل، لأنه أصل العلم الذي أطلع الله تعالى به خليفته عليه، ومن قيل للوالد نجل لأنه أصل لولده. ثم ذكر هذه الاشتقاقات جنوح من قائلها إلى أن لفظ الإنجيل عربي، والذي يظهر أنه عبراني لأن لغة عيسى عليه السلام كانت العبرانية. وقد قال صاحب إرشاد الفاصد إن معنى الإنجيل عنده البشارة، وأعلم أن النصارى بجملتهم مجمعون على أن مريم حملت بالمسيح عليه السلام وولدته ببيت لحم من بلاد القدس من الشام، وتكلم في المهدي، وأن اليهود حين أنكروا على مريم عليها السلام ذلك فرت بالمسيح عليه السلام إلى مصر، ثم عادت به إلى الشام، وعمره 12 سنة فنزلت به قرية مسمى ناصرة المقدمة ذكرها، وأنه في آخر أمره قبض عليه اليهود وسعوا به إلى عامل قيصر ملك الروم على الشام، فقتله وصلبه يوم الجمعة، وأقام على الخشبة 3 ساعات، ثم استوهبه رجل من أقارب مريم اسمه يوسف النجار من عامل قيصر، ودفنه في قبر كان أعده لنفسه في مكان الكنيسة المعروفة الآن بالقمامة بالقدس، وأنه مكث في قبره ليلة السبت ونهار السبت وليلة الأحد، ثم قام من صبيحة يوم الأحد، ثم رأى بطرس الحواري وأوصى إليه، وأن أمه جمعت له الحواريين فبعثهم رسلا إلى الأقطار للدعاية إلى دينه، وهم في الأصل 12 حواريا، بطرس ويقال له سمعان، وشمعون الصفا أيضا، وأندوراس وهو أخو بطرس المقدم ذكره، ويعقوب ابن زيدي، ويوحنا الإنجيلي وهو أخو أندوراس، وفيليبس وبتروموس وبتروموس وتوما ويعرف بتوما الرسول، ومتى ويعرف بمتى العشار، ويعقوب ابن حلفة، وسمعان القناني ويقال له شمعون أيضا، وبولس ويقال له تداوس، وكان اسمه في اليهودية شاول، ويهوذا الإسخريوطي والذي دل عليه على والذي ويهوذا الإسخريوطي والذي دل يهود على المسيح حين قبض حتى قبضوا عليه بزعمهم، وقام مقامه بنيامين، ويقولون إنه بعد أن بعث من بعث من الحواريين صعد إلى السماء، وهم متفقون على أن 4 من الحواريين تصدوا لكتابة الإنجيل، وهم بطرس ومتى ولوقا ويوحنا، فكتبوا فيه سيرة المسيح من حين ولادته إلى حين رفعه، وكتب كل منهم نسخة على ترتيب خاص بلغة من اللغات، فكتب بطرس إنجيله باللغة الرومية في مدينة رومية قاعدة بلاد الروم، ونسبه إلى تلميذه مرقس أول بطارقة الإسكندرية، ولذلك يعرف بمرقس الإنجيلي، وقيل إن الذي كتبه مرقس نفسه، وكتب متى إنجيله بالعبرانية في بيت المقدس، ونقله بعد ذلك يوحنا ابن زيدي إلى اللغة الرومية، وكتب لوقا إنجيله بالرومية وبعث به إلى بعض أكابر الروم، وقيل بل كتبه باليونانية بمدينة الإسكندرية، وكتب يوحنا إنجيله باليونانية بمدينة أفسس وهي مدينة رومية. وقال الشهرستاني وخاتمة إنجيل متى إني أرسلكم إلى الأمم كما أرسلني أبي إليكم، فاذهبوا وادعوا الأمم باسم الأب والإب وروح القدس. ثم اجتمع برومية من توجه إليها من الحواريين ودونوا قوانين دين النصرانية على يد أقليمش تلميذ بطرس الحواري، وكتبوا عدد الكتب التي يجب قبولها والعمل بمقتداها، وهي عدة كتب منها الأناجيل الأربعة المتقدمة الذكر والتوراة التي بأيديهم، وجملة كتب من كتب الأنبياء الذين قبل المسيح عليه السلام كيوشع ابن نون وأيوب وداود وسليمان عليهم السلام وغيرهم. ثم لما مات الحواريون أقام النصارى لهم خلائف عبر عنهم بالبطارقة، جمع بطرق وهي كلمة يونانية مركبة من لفظين، أحدهم بطر ومعناه، والثانية معناه بياض بالأصول، وكذلك بيض له فيما تقدم عند الكلام على ألقاب وظائف النصارى، انظر جزء 5 صفحة 473 من هذا المطبوع. والثانية معناه ورأيت في تغسل العلاء بن موصلية كاتب القائم بأمر الله العباسي سترك بإبدال الباء فاء، والعامة يقولون بطرك بإبدال الطاء تاء، وهو عنده خليفة المسيح والقائم بالدين فيهم. وقد كان لمطارقتهم في القديم 5 كراسي لكل كرسي منهم بطرك، الأول منها بمدينة رومية والقائم به خليفة بطرس الحواري المتوجه إليها بالبشار، والثاني بمدينة الإسكندرية والقائم به خليفة مرقس تلميذ بطرس الحواري المقدم ذكره وخليفته بها، والثالث بمدينة بيزنطة أو بيزنطية وهي القسطنطانية، والرابع بمدينة أنطاكية من العواصم التي هي في مقابلة حلب الآن، والخامس بالقدس. وكان أكبر هذه الكراسي الخمسة كرسي رومية لكون محل خلافة بطرس الحواري، ثم كرسي الإسكندرية لكون كرسي مرقس خليفته. ثم اصطلح بعد ذلك على أسماء وضعوها على أرباب وزعم ديانتهم، فعبر عن صاحب المذهب البطريق وعن نائب البطرق بالأسقف، وقيل الأسقف عندهم بمنزلة المفتي، ومن وعن القاضي بالمطران، وعن القارئ بالقصيص، وعن صاحب الصلاة وهو الإمام بالجاساليق، وعن قيم الكنيسة بالشماس، وعن المنقطع إلى المولى من العبادة بالراهب. وكانت الأساقفة يسمون البطرق أبا، والقصوص يسمون الأسقف أبا، فوقع الاشتراك عندهم في اسم الأب، فوقع اللبس عليهم فاخترعوا لبطرق الإسكندرية اسم الباب، ويقال فيه البابا بزيادة ألف والبابة بإبدال الألف هاء، ومعناها عندهم أبو الآباء لتمييز البطرق عن الأسقف، فاشتهر بهذا الاسم. ثم نقل اسم الباب إلى بطرق رومية لكونه خليفة بطرس الحواري، وبقي اسم البطرق على بطرق الإسكندرية وغيره من أصحاب الكراسي. واعلم أن النصارى مجمعون على أن الله تعالى واحد بالجوهر 3 بالأقنومية، ويفسرون الجوهر بالذات والأقنومية بالصفات كالوجود والعلم والحياة، ويعبرون عن الذات مع الوجود بالآب، وعن الذات مع العلم بالابن، ويعبرون عن الذات مع الحياة بروح القدس، ويعبرون عن الإله باللاهوت وعن الإنسان بالناسوت، ويطلقون العلم على الكلمة التي ألقيت إلى مريم عليه السلام فحملت منها من المسيح عليه السلام، ويخصونه بالاتحاد دون غيره من الأقانيم. واجتمع منهم 318، وقيل 17 أسقفا من أساقفتهم بمدينة نيقية من بلاد الروم بحضرة قسطنطين ملك الروم عند ظهور أوريوش الأسقف وقوله إن المسيح مخلوق وأن القديم هو الله تعالى، وألفوا عقيدة استهربوها من أناجيلهم لقبوها بالأمانة. من خرج عنها خرج عن دين النصرانية، ونصها على ما ذكره الشهرستاني في النحل والملل، وابن العميد مؤرخ النصارى في تاريخ ما صورته. نؤمن بالله واحد الأب مالك كل شيء وصانع ما يرى ولا يرى. وبالابن الواحد أي شوع المسيح ابن الله بكر الخلائق كلها وليس بمصنوع، إله حق من إله حق من جوهر أبيه الذي بيديه اتقنت العوالم وكل شيء، الذي من أجلنا ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بروح القدس وولد من مريم البتول وصلب أيام فيلطوس ودفن ثم قام في اليوم الثالث وصعد إلى السماء وجلس عن يمين أبيه وهو مستعد للمجيء طارة أخرى للقضاء بين الأموات والأحياء. ونؤمن بروح القدس الواحد الحي الذي يخرج من أبيه وبمعمودية واحدة لغفران الخطايا وبجماعة واحدة قدسية مسيحية كاثوليكية وبقيام أبداننا وبالحياة الدائمة أبد الآبدين. ووضعوا معها قوانين لشرائعهم سموها الهيمونوت، ثم اجتمع منهم جمع من قسطنطينية عند دعوة مقدينيوس المعروف بعدو روح القدس وقوله إن روح القدس مخلوق، وزادوا في الأمانة المتقدمة الذكر ما نصه. ونؤمن بروح القدس الأحب المحيي المنبثق من الأب، ولعنوا من يزيد بعد ذلك على كلام الأمانة أو ينقص منها. وافترق النصارى بعد ذلك إلى فرق كثيرة، المشهور منها ثلاثة فرق. الفرقة الأولى الملكانية قال الشارستاني وهم أتباع ملكان الذي ظهر ببلاد الروم، ومقتضى ذلك أنهم منسوبون إلى ملكان صاحب مذهبهم. ورأيت في بعض المصنفات أنهم منسوبون إلى مركان قيصر أحد قياصرة الروم، من حيث أنه كان يقوم بنصرة مذهبهم فقيل لهم مركانية ثم عرب ملكانية، ومعتقدهم أن جزءا من اللاهوت حل في الناسوت، ذاهبين إلى أن الكلمة وهي أقيونوم العلم عندهم اتحدت بجسد المسيح وتضرعت بناسوته ومازجته ممازجة الخمر اللبن أو الماء اللبن، ولا يسمون العلم قبل تضرع ابنا بل المسيح، وما تضرع به هو الابن. ويقولون إن الجوهر غير الأقاليم كما في الموصوف والصفة، مصرحين بالتثليث قائلين بأن كل من الأب والابن وروح القدس إله. وإليهم وقعت الإشارة بقوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهم يقولون إن المسيح قديم أزلي من قديم أزلي، وإن مريم ولدت إلها أزليا، فيطلقون الأبوة والنبوة على الله تعالى وعلى المسيح حقيقية حقيقة، متمسكين بظاهر ما يزعمون أنه وقع في الإنجيل من ذكر الأب والابن. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال، هذا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ثم هم يقولون إن المسيح ناسوت كل لا جزئي، وأن القتل والصلب وقع على الناسوت واللاهوت مما أن كما نقله الشارستاني في النحل والملل. وإن كان الشيخ شمس الدين ابن الأكفاني في كتابه إرشاد القاصد قد وهم فنقل عنهم القول بأن الصلب وقع على الناسوت دون اللاهوت، ومن معتقدهم أيضا أن المعاد والحشر يكون بالأبدان والأرواح جميعا كما تدمرته الأمانة المتقدمة، وأن في الآخرة التلذذات الجسمانية بالأكل والشرب والنكاح وغير ذلك كما يقوله المسلمون. ومن فروعهم أنهم لا يختنون وربما أكل بعضهم الميتة، وممن تمذهب مذهب الملكانية الروم والفرنجة ومن والاه. والملكانية يدينون بطاعة الباب وهو بطرق رومية المقدم ذكره، قال في الروض المعطار من قاعدة الباب أنه إذا اجتمع به ملك من ملوك النصارى ينبطح على بطنه بين يديه ولا يزال يقبل رجليه حتى يكون هو الذي يأمره بالقيام. الفرقة الثانية اليعقوبية وهم أتباع ديسقرقس بطرق الإسكندرية في القديم، وهو الثامن من بطريقتها من حين بطريقية مرقس الإنجيلي نائب بطرس الحواري بها، قال ابن العميد في تاريخي وسمي أهل مذهبية أهل مذهبه يعقوبية لأن اسمه كان في الغلمانية يعقوب، وقيل بل كان له تلميذ اسمه يعقوب فنسبوا إليه، وقيل بل كان شوايرش قيل بل نسبوا إلى يعقوب البردغاني تلميذ سويرس بطرق انطاقية، وكان راهبا بقسطنطينية، فكان يطوف البلاد ويدعو إلى مذهب ديسقرس. قال ابن العميد: وليس كذلك، فإن اليعاقبة ينسبون إلى ديسقرس قبل ذلك بكثير، ومعتقدهم أن الكلمة انقلبت لحما ودما فصار الإله والمسيح. سليمان ما قال أنا المسيح والله تعالى، قال المؤيد صاحب حماه، ويقولون مع ذلك إنه قتل وصلب ومات وبقي العالم 3 أيام بلا مدبر. ومنهم من يقول ظهر اللاهوت بالناسوت، فصار ناسوت المسيح مظهر الحق لا على طريق حلول جزء فيه ولا على سبيل اتحاد الكلمة التي هي في حكم الصفة، بل صار هو كما يقال ظهر الملك بصورة إنسان وظهر الشيطان بصورة حيوان، وكما أخبر التنزيل عن جبريل عليه السلام بقوله تعالى: فتمثل لها بشرا سويا. وأكثرهم يقول إن المسيح جوهر واحد إلا أنه من جوهرين، وربما قالوا طبيعة واحدة من طبيعتين، فجوهر الإله القديم وجوهر الإنسان المحدث تركبا تركب النفس والبدن فصار جوهرا واحدا أقنوما واحدا، وهو إنسانا كله وإله كله، فيقال الإنسان صار إلها ولا ينعكس، فلا يقال الإله صار إنسانا كالفحمة تطرح في النار فيقال صارت الفحمة نارا، ولا يقال صارت النار فحمة وهي في الحقيقة لا نارا مطلقة ولا فحمة مطلقة بل هي جمرة. ويقولون إن الكلمة اتحدت من إنسان الجزء إلى الكل، وربما عبروا عن الاتحاد والامتزاج والأضراع والحلول كحلول صورة الإنسان في المرأة في المرآة. ومنهم من يقول أن الكلمة لم تأخذ من مريم شيئا لكنها مرت بها كمرور الماء بالمضراب، وإنما ظهر بشخص المسيح عليه السلام في الأعين هو كالخيال والصورة في المرآة، وأن القتل والصلب إنما وقع في الخيال. وزعم آخرون منهم أن الكلمة كانت تداخل جسد المسيح أحيانا فتصدر عنه الآيات من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص والأبرص، وتفارقه في بعض الأحيان فترد عليه الأوجاع والآلام. ثم هم يقولون إن المعاد إنما هو روحاني فيه لذة وراحة وسرور، ولا أكل ولا شرب ولا نكاح. ومن فروعهم أنهم يختنون ولا يأكلون الحيوان إلا بعد التزكية. وقد حكى ابن العميد مؤرخ النصارى أن ديسقرس صاحب المذهب اليعقوبية حين ذهب إلى ما ذهب من مذهبه المقدم ذكره رجع أمره إلى مر كان قيصر ملك الروم يومئذ، فطلبه إلى مدينة خلقدونية من بلاد الروم، وجمع لها 634 أسقفا وناظروه بحضرة الملك فسقط بالمناظرة. فكلمته زوجة الملك فأساء الرد فلطمته بيدها وتناوله الحاضرون بالضرب وأمر بإخراجه، فصار إلى القدس فأقام به وأتبعه أهل القدس وفلسطين ومصر والإسكندرية، وقد اتبعوا على ذلك أيضا النوبة والحبشة وهم على ذلك إلى الآن.